هذه الرسائل التي منها: هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في كبش واحد؟ أقول بالله التوفيق لا يجوز ذلك. السؤال الثاني في نفس الباب: هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة، حيث أنني سأعق عن ابنين أضحي؟ نعم، لأن الابن الواحد له سبعان والابن الثاني له سبعان، فأصبحت أربعة أسباع، والعقيقة سبع، فالبقر أكثر من البقرة أكثر من ذلك كله، وهذا جائز عند جمهور العلماء، والله أعلم. يسأل عن حديث: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، هل ثبت الخبر؟ وما المراد بالعشر؟ قل: نعم، ثبت الخبر، والمراد بالعشر العشر الأول من ذي الحجة، فإذا رؤي هلالها، رؤي هلال العشر الأول، رؤي هلال ذي الحجة، منع مريد التضحية من الأخذ من شعره أو أصفاره حتى يوم العيد، والله أعلم. يسأل سائل قائلا: هل التوكيل في الأضحية يجوز؟ بمعنى أنني أشتري صكا من صكوك الأضاحي، صكا من صكوك الأضاحي، أي أوكل غيري للتضحية عني، جائز، وإن كان الأولى أن تأكل منها، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى، تفضل تفضل. لو تكرمت، عايز أسأل عن صلاة الاستخارة. نعم. كنت عايز، أنا صليت استخارة مرتين في أمر يخصني، وشفت رؤية بعد الاستخارة، فهل أخذ بالرؤية دي؟ الاستخارة لا تستلزم رؤية، قد ترى وقد لا ترى. عموما الاستخارة دعاء، فانظر إلى الأسباب الظاهرة وما ظهر لك من إيجابيات في الأمر أو سلبيات، واستعن بالله وابني على ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك ليا سؤال، ممكن؟ تفضلي. حضرتك أيهما أفضل، تتابع الحج لمن تأثر معه حج النافلة، أم ترك المكان لمن لم يحج حج فريضة؟ جزاكم الله خير. إن استطعت أن تحجي نافلة حججت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. الحمد لله. وهل هل الاغتسال يغني عن الوضوء للصلاة؟ نعم. الاغتسال يغني عن الوضوء للصلاة؟ نعم، يغني عن الوضوء في الصلاة، وقد قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ واستحب أن تنوي ذلك، يلزم أن تنوي ذلك. تمام. هل التدخين ينقض الوضوء؟ التدخين معصية لكنه لا ينقض الوضوء، والله أعلم. بارك الله فيك مولانا. وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا اتصلت لأسلم عليك فقط. عليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك. وفيك بارك الله وحفظك. يسأل سائل: هل يجوز عمل عمرة في ثنايا الحج، يعني أنه يحج متمتعا فاعتمر عمرة التمتع ويفترض أنه متمتع إلى الحج فيريد أن يعمل عمرة جديدة؟ لم يرد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابي فيما علمت، وهذا يناقض معنى التمتع. التمتع الاستمتاع، وأنت تحرم على نفسك أشياء بعد عمرتك فتخل بالتمتع، والله أعلم. شخص اشترى قطعة أرض لبنائها والسكن فيها، واستمر به ذلك 3 سنوات، وهو في كل ذلك ينوي أن يبنيها، ولكن بعد 3 سنوات ارتفع سعر الأرض جدا فباعها، هل يخرج عليها زكاة؟ وإذا أخرج يخرج زكاة كم من الأعوام؟ أقول: أصل أن ليس عليها زكاة، لكن إذا أراد أن يخرج يخرج زكاة سنة واحدة احتياطا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. هو حضرت صلاة جماعة وأدركت الركوع، هل إذا دخلت في الصلاة تحسب ركعة أم يلزم قراءة الفاتحة؟ يرى جمهور العلماء أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، ولا يلزم أن يأتي بركعة جديدة، ذلك لأن أبا بكرة رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فقال النبي بعد الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعد. أما الإمام البخاري رحمه الله فيرى أن تأتي بركعة جديدة لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إلا أن جمهور العلماء حملوا ذلك على الإمام أو المنفرد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أسألك يا شيخ، الصوت غير واضح، الصوت مشوش. أنا بحكي والدتي يعني بتكلم مع الوالدة، بتكلم مع والدتي يعني مثلا ما تتكلم. إخواني فاهمين سؤالها يا إخواني؟ لازم. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. الحمد لله. بعد إذن حضرتك يا شيخ، ما ينفع جلود الأضاحي ينفع التبرع بها للمسجد؟ نعم، يصلح إداء جلود الأضاحي للمسجد والتصدق بها على المسجد. طب بعد إذن هذا السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت. نعم. لو واحد بيحلف مثلا كفارة، مثلا شخص يحلف مثلا أيمانات والله لن أفعل كذا ويفعل كذا، وبعدين ما عرفش عدد الأيمانات التي حلفها، يعني لو يجوز هل مثلا يتصدق بجزء من المال، يتصدق بجزء من المال يقول ده كفارة يمين والباقي صدقة؟ يشتري طعاما ويوزعه ويقول: يا ربي ما زاد فهو صدقة في قلبه. جزاكم الله خير وبارك فيكم. السلام عليكم. يسأل عن شخص مدين لآخر بمبلغ معين يحل وقته بعد عام، فقال المدين للدائن: خذ الدين الذي علي لك من زيد من الناس. فاتصل الدائن بزيد قال: هل تقبل يا زيد أن أخذ الدين الذي على فلان منك؟ قال: نعم، هو علي لك وأنا موسر وسأسدده لك. وبعد أفلس زيد، هل يرجع الدائن على زيد أم يرجع على المدين الأول؟ يرى الجمهور من العلماء المالكية والشافعية والحنابلة ألا رجوع، لا رجوع على المدين الأول، إنما تحولت المعاملة إلى زيد كلها. فإذا أفلس زيد أو مات زيد ليس على المدين الأول شيء لكون الدائن قبل الإحالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مريء فليتبع، والله أعلم. يقول السائل يريد بيان بعض شروط الأضاحي. الأضحية تكون من الأنعام الثمانية: جمل، ناقة، ثور، بقرة، كبش، نعجة، جدي، عنز. هذه الأنعام التي تكون من الأضاحي سبع بقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته، أو سبع ناقة كذلك. هذا ويجب أن تكون مسنة، لأن النبي قال لا تذبح إلا مسنة، وأن تكون سالمة من العيوب، وأن تذبح بعد الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك هل تحددت جيبة السماوية قبل الإكرام عن الجنة والنار وعن عذاب القبر أم لا؟ جنة السماوية قبل الإسلام الحنيف هل تكلمت عن الجنة والنار وعن عذاب القبر؟ هل الأديان التي من قبلنا ذكرت بالجنة أو بالنار؟ نعم. ألم تسمع قول الخليل إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ ألم تسمع قول الله لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى؟ ألم تسمع قول السحرة أيضا وفي سياق الحديث عن السحرة وكلامهم مع فرعون لقد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، في قصة موسى مع هارون مع فرعون، وأن السلام على من اتبع الهدى، والحديث بذلك كثير ويطول. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن في سيدنا عمر قال رجع حرر الشام. نعم. نحن في سيدنا عمر قال رجع حرر الشام. أنت تسألين الله أن يرزقنا بمن مثل سيدنا عمر يحرر الشام؟ اللهم آمين يا رب. رأيت رؤيا، إن كانت من عند الله يمضيها الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. يسأل سائل عن صيام العشر الأول من ذي الحجة، هل كان النبي يصومها؟ أقول بالله التوفيق، الصيام عمل بر، إن صمت أثبت وإن تركت لا تعاقب. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث عائشة رضي الله عنها فيه ما صام النبي العصر في بيتي قط تنفي. وأرد من طريق وليدة بن خالد عن بعض أزواج النبي أو عن أمه، اختلف في صحابي الحديث، أن النبي ما ترك صيام العصر في بيتي قط. فحديث عائشة أصح سندا من حديث هنيدة بن خالد، وحديث هنيدة فيه كلام، لكن على فرض ثبوته فيحمل على أن النبي صام في بعض بيوته وأفطر في بيوت أخر، والله أعلم. يسأل سائل عن كونه يريد الخطوبة ويريد أن يرى شعر مخطوبته، لا يدري جعد هو أم أنه ليس بجعد. فيقول السائل ليست لي أم ولا أخت ترى مخطوبتي، وأنا أريد أن أطمئن على شعرها، هل يجوز لي ذلك؟ نعم على رأي فريق من أهل العلم لقول الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وفي رواية فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، والله أعلم. يقول أخ السائل: هل يجوز لمن يصوم الثلاث البيض من كل شهر أن يصوم الثلاث البيض من شهر ذي الحجة؟ لا يجوز له أن يصوم منها إلا الرابع عشر والخامس عشر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام التشريق منها الثالث عشر من ذي الحجة وهو آخرها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا في الشيخ. مرحبا بك. في ظاهرة منتشرة اليومين دول في وسائل الإعلام وهي التطاول على الأزهر الشريف، وكان آخرها يعني نقله يعني وزير الثقافة عن الأزهر، وإن في مناهج بتحارب عن عنف وكده، وأيضا في تصريح برضو لجابر عصفور إنه عايز يحذف آيات من القرآن، ويعني في حاجات وفي تطاول على الأزهر من قبل اطمئن. نعم اطمئن، أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والألمانيون الألمانيون إن شاء الله بإذن الله أمرهم إلى قل وزوال إن شاء الله، ولكن لا نرى وقفة يعني جادة للأزهر تجاه هؤلاء يعني الأعداء يعني. وبعدين يعني وبعدين في تطور على الأزهر في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، يعني زي الأزهر يظهر في صورة مستهزأ بها دائما منذ القدم يعني، فضلا عن أن أصلا المسلسلات والمسرحيات أصلا أعمال فاسدة تفسد الأخلاق وتعمل على تبذر الأخلاق وتبذر الطباع، وانتشر يعني التحرش الجنسي بسبب المسلسلات والمسرحيات. يعني عايز أقول لحضرتك في النهاية فين موقف علمائنا الأجلاء؟ فين موقف علمائنا وفين موقف؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. حرام ثم حرام ثم حرام ما ينشر في المسلسلات من التبرج والعري وتعليم الناس الاختلاط وتعليم الناس مساوي الأخلاق والانسلاخ من الدين، هذا حرام ثم حرام ثم حرام. وإن شاء الله العلاج يحتاج إلى أن تتضافر الجهود وأن يتعاون الجميع لصد هجوم العلمانيين ولإبطال مكايد العلمانيين الذين يبغون عوجا ولا يريدون دينا ولا خلقا. وإن شاء الله بإذن الله الجهد مبذول والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. سائل يسأل قائلا يقول: أنا مع أبي وأخي وأمي وإخواني وأخواتي في بيت واحد، لكنني متزوج وزوجتي معي مع الأب و في نفس البيت. يسأل أولا: هل الاختلاط جائز؟ ثانيا: هل يجوز له أن يدخل معهم في الأضحية؟ أقول بهذه الطريقة من الاختلاط: وجود زوجتك مع أبيك الأمر واسع، لكن وجود زوجتك مع أخيك في شقة واحدة لا يجوز، لأن النبي قال: الحم والموت. أما التضحية فالسبع يجزي عن الرجل أهل بيته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. إزيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. ربنا يجزيك يا رب في العلم. بعد إذنك يا سيدنا، إحنا عايزين حضرتك تتكلم على الناس اللي بتكون بقصة سيدنا يوسف وبدون شخص، على إن هو ده سيدنا يوسف ونفس النظام كذا مسلسل بالرسل والأنبياء، فإحنا عايزين نعرف الحاجات دي حرام حلال حرام حرام الأطفال ولا إيه بالضبط؟ حرام تمثيل ممثل لشخصية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أو لغيره من الأنبياء، حرام حرام. فذلك لأن كل كلمة تكلم يوسف عليه السلام لنا فيها أسوة، لنا فيها أسوة. وهذا المتكلم لا يدري ما الذي قاله يوسف وما الذي لم يقله. ثم أنت تقدح في ذئن الناس أن هذا هو يوسف، وإنما هو ممثل فاسق من الفساق، فتقدح في ذئن الناس أن شخصية يوسف عليه السلام هي هذه، وهذا الصنيع لم يصنعه أحد ممن كانوا قبلنا. فالأنبياء لهم وقارهم ولهم سمتهم ولهم دلهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لدي أربع أسئلة لدي الشيخ مصطفى بارك الله فيك. اتفضل فيك. السؤال: الإنسان المريض الذي يصعب عليه القيام في الصلاة إذا لم يصلي راتبة الظهر والمغرب والعشاء واقتصر فقط على راتبة الفجر، هل في ذلك حرج؟ السؤال الثاني: أود أن أسأل عن درجة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. السؤال الثالث: لا شك أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية معروفة وموجودة في كتب السنة، فأود أن أسأل عن لون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هناك من يقول أن لونه يميل إلى اللون الأسمر. واصل. منك مرة أخرى ما ذكرته قبل قليل بالنسبة للخطيب مع خطيبته، لأني لم أفهم. أعتقد أنك قلت إذا أراد أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أود أن أفهم بارك الله فيك. وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد: مريض يحافظ على الفرائض ويترك النوافل، ويترك النوافل إلا الفجر والوتر، هل يأثم؟ لا إثم عليه. هل علي غيرها؟ أي غير فوق لا إلا أن تتطوع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا كنت عاوز رقم هاتف حضرتك لو سمحت. خذه من غرفة التحكم. ما شاء الله. يسأل عن سؤال عن من رأى النبي في المنام، أن قول النبي من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. الخبر ثابت صحيح، لكن أهل العلم يضعون ضوابط لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن تحققها. أولا: أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، فالرسول كان أبيض اللون، فمن رأى زنجيا في المنام وقال أنا رسول الله ليس هو برسول الله. الرسول على خلق عظيم، فمن رأى بذيئا في المنام لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، فإذا رأى الشخص رجلا في المنام وقال أنا رسول الله ولا تصلي، هذا ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الضوابط. أما عن صفة رسول الله فهو أبيض، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالأسمر، إنما أبيض عليه الصلاة والسلام. أما الخطيب مع خطيبته، خطيب يريد أن يرى شعر زوجته، شعر مخطوبته، وليست له أم تراها وليست له أخت تراها، فمن العلماء من جوز له أن يرى شعرها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما دعوه إلى نكاحها فليفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك بسأل عن حدود الله المباح للشيوخ ومن يقتفون أثرهم، عشان حضرتك أنا أسألك سؤالا. تفضل. هل ترين أن الرجل الوقور الذي بلغ 60 وتجاوزها يزري ويمرح ولا يطرح آخر أرضا فهو عالم من العلماء، هل هذا العالم مثله يقبل قوله في الناس؟ هو حضرتك يعني رسولنا لنا فيه أسوة صلى الله عليه وسلم، هناك للعلم احتشام فارق بين أن يفعل الشاب المراهق الذي في العشرينات مثلا فعلا، لكن إذا فعل هذا الفعل الشيخ الكبير الوقور العالم بلا شك أنه ينتقد. فإذا كان الشيخ كبير يتصابى مثلا أو يفعل أفعال الصبيان، أو امرأة عجوز مثلا طعنة في السن 60 عاما تلبس ثوبا موردا بورد أحمر وأصفر، أظن أنها تنتقد. فالسن له وقاره وله اعتباره، والعالم والمفتي له وقاره وله اعتباره، بارك الله فيك. أما الضحك رسولنا له سيمة في الضحك، لن يضحك النبي ذاك الضحك، غايته أن تظهر نواجذه صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي مستجمعا ضاحكا قط صلى الله عليه وسلم، ضحكه غايته أن تبدو نواجذه أسنانه صلى الله عليه وسلم. أما الضحك الهستيري وهذا يفقد الناس الثقة في العالم وما يقدمه من علم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ، أبعد الله عنا وعنكم كيد الخائنين. آمين يا رب. سيدنا الشيخ آمين. نعم. بالنسبة أنا نحرت هدي خروف لكن تركت في المسلخ، وتحياتي لك يا أستاذي. بارك الله فيك. ما السؤال يا إخوان؟ هل سأل سؤالا أو ماذا؟ نحرت خروف وتركته في المجزر، إذا كان الآن هو لا يجزي كأضحية، إنما خروفك خروف لحم، ذلك لأن الأضحية يلزم أن تكون بعد الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ذبح قبل صلاة العيد اذبح مكانها أخرى، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عادة فحضرتك سؤال حضرتك. تفضل. يعني الحسين اللي في مصر ده هو حسين الحقيقي ولا إيه؟ والله يا أخي الحسين قتل في العراق، ما أدري من الذي أتى به إلى هنا، لا أعلم لذلك أصلا. أتجد قبر الحسين في سوريا، قبر الحسين في العراق، رضي الله عن الحسين وأرضاه، ورضي الله عن والده وصلى الله على جده صلى الله عليه وسلم، لكن قبره الذي في مصر ما عندنا ما يثبت أن الحسين دفن في مصر، هو قتل في العراق هنالك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هلو. نعم باقي من ألو خلاص. السلام عليكم تكفي. معكم عبد العزيز من السعودية. اتفضلي يا أختي. أنا توفى جوزي. الله يرحمه. أنا توفى جوزي. وعندي تركة وراها راضي وبيت. والبيت مرهول للبنك. أيوه البيت مرهول للبنك عليها 180. وأولادي وبناتي يبغون القسمة وفي أراضي بس ما طلعنا على السوق. لا أيوة. والحين أنا ما أدري وش أسوي، يعني وش أسوي لهم. الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. لو خفضت صوت التلفزيون. ألو يا شيخ. ألو. صوتك غير واضح. أيوة يا شيخ. أنا عندي 50 سنة. طيب بارك الله فيك. والسؤال ما هو السؤال؟ السؤال عن الأراضي وعن البيوت أقسمها وما أقسمها، وجالي حقوق 300,000. اسألي عالما من علماء بلادك واشرحي له الوضع وهو يجيبك إن شاء الله. السلام عليكم.